أقسم. كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة. دثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لأهل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. حدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. يقول رحمه الله تعالى: كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. والإنسان على حاجته، يقضي حاجته من بول أو غائط أو جماع لئلا يفضي بفرجه إلى جهة القبلة المعظمة المكرمة شرعا. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني عن رافع بن إسحاق المدني أيضا تابعي ثقة مولى لآل الشفاء، في بعض الروايات مولى الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس صحابية، وكان يقال له مولى أبي طلحة، وكان يقال له مولى أبي طلحة. مولى أبي طلحة جد إسحاق المذكور. أنه سمع أبا أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كبار الصحابة، نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وشهد المشاهد كلها، وتوفي سنة 50 ببلاد الروم بالقسطنطينية. يقول وهو بمصر، يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، المراحيض، مواضع قضاء الحاجة، واحدها كرباس، كيف أصنع بهذه الكرابيس، هي الكنف التي يقضى فيها الحاجة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، الأصل من الفعل ذهب لازم ولا متعدي؟ لازم، وهنا نصب الغائط على حذف الخافض من باب التوسع. إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، وأو هذه للشك أو للتقسيم، نعم للتقسيم، في بعض النسخ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول على الجادة، والأصل في الغائط المكان المطمئن المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة، لأن المكان المطمئن أستر من غيره. ثم نقل من المكان إلى ما يوضع في المكان، ما يوضع في المكان من باب إطلاق المحل، نعم، وإرادة الحال. وش يسمونه هذا؟ مجاز، يسمونه مجاز مرسل، علاقته، نعم، كلاهما الحالية والمحلية. فلا يستقبل القبلة، المراد بها الكعبة، ولا يستدبرها، أي يجعلها مقابل ظهره، ولا يستدبرها بفرجه، أي حال قضاء الحاجة. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه، أي حال قضاء الحاجة. في الصحيحين قال أبو أيوب: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله. هذه المراحيض وهذه الكنوف التي تبنى، منها ما يمكن استعماله مع تغيير الجهة، منها ما يمكن استعماله مع تغيير الجهة، ومنها ما لا يمكن استعماله إلا على نفس الجهة والسمت الذي بنيت عليه. نعم، صحيح ولا لا؟ فإذا أمكن استعمالها مع تغيير الجهة تعين، على الخلاف في المنهي عنه هل هو على الإطلاق أو في الفضاء دون البنيان أو كان النهي قبل ثم نسخ. هذا يقول الكرابيس المراحيض، قيل تختص بمراحيض الغرف، وما مراحيض البيوت فيقال لها الكنف. على كل حال التفريق ما يذكر له أصل. يقول أبو أيوب: فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. الانحراف اليسير يكفي ولا ما يكفي؟ الانحراف اليسير، انحراف يسير، نعم، لا يكفي، لأنه لا يؤثر في الصلاة، فهي قبلة، ما تزال قبلة، لا تزال قبلة. الانحراف اليسير لا يكفي، إذن لابد من انحراف يبطل الصلاة، انحراف يبطل الصلاة، لا يبقى معه مسمى القبلة، انحراف لا يبقى معه مسمى القبلة. إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. ارتباط الذهاب بالغائط والبول وترتيب النهي على هذا يجعل النهي خاص في حال قضاء الحاجة. لو إنسان متجرد عريان يغتسل، هل يمنع من استقبال القبلة؟ نعم، فلا ولا يستدبرها بفرجه. أو هذا خاص بالبول الغائط، هل يلحق به أو فيه نص يتناول الجماع مثلا؟ الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر عن رجل من الأنصار أن رسول الله كذا، رواه يحيى والصواب قول سائر الرواة، عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. جاءنا عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول. هذا متصل ولا غير متصل؟ نعم، عن رجل من الأنصار، هل يلزم من كونه رجل من الأنصار أن يكون صحابي أو من أولادهم؟ نعم، يعني أولاد الأنصار يقال لهم أنصار، وأولاد المهاجرين يقال لهم مهاجرون. عن أبيه، أي لكن حتى على القول عن أبيه يحتمل أنه هو أبو صحابي، ما يمنع. ونافع لقي جمع غفير من الصحابة. نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول، نهى أن تستقبل القبلة، هذا تستقبل للبناء على البناء المجهول، والقبلة يكون حينئذ نائب الفاعل، لغائط أو بول، يعني في حالة الغائط أو البول. وهذا التقييد يجعل أنه لا مانع من أن تستقبل القبلة العورة المنكشفة بالسوءة ما لم يكن حال قضاء حاجة. ثم بعد ذلك قال: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. والرخصة كما قلنا مرارا ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح. نعم، قرأ. صلى الله عليك. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: قلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. يقول رحمه الله تعالى: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. الأصل المنع كما في الباب السابق، ثم جاءت الرخصة على خلاف ذلك الأصل بدليل، وهذا الدليل معارض لما تقدم. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان فتح المهملة عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه يعني ابن عمر كان يقول: إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك، قعدت على حاجتك وفي حكم القعود القيام، لو قضى حاجته من قيام، نعم لو قضى حاجته من قيام الحكم واحد، لكن الغالب القعود. لو إذا قعدت على حاجتك، وهذا كناية عن التبرز ونحوه، فلا تستقبل القبلة، فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس أو المقدس. قال عبد الله: إن أناسا، كان يقول إن أناسا، وهذا أولئك أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل وغيرهم ممن يرى بعموم النهي في استقبال القبلة واستدبارها. قال عبد الله مستدلا على رأيه: لقد ارتقيت، يعني صعدت على ظهر بيت لنا، وبيت أختي حفصة أم المؤمنين، فتجوز في نسبته إليهم، أو لأنه آل إليه فيما بعد فقد ورثه عنها. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، تثنية لبنة ما يصنع من الطين، مستقبل بيت المقدس، يريد أن يرد على أولئك الأناس الذين منعوا ونهوا عن ذلك. فأثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل بيت المقدس لحاجته، أي لأجل حاجته أو وقت حاجته. ثم قال ابن عمر: لعلك، يعني يا واسع، من الذين يصلون على أوراكهم، من الذين يصلون على أوراكهم. قال واسع: قلت والله لا أدري، والله أنا منهم أم لا. لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال واسع: قلت لا أدري والله. هذا يدل على أن واسع فقيه ولا ليس بفقيه؟ نعم، ما يدري من الذين يصلون على أوراكهم. قال مالك مفسرا ذلك: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، بل يسجد وهو لاصق بالأرض، هو خلاف السنة، لأن السنة المجافاة، السنة المجافاة، يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي يديه عن جنبيه، هذه السنة. لماذا قال ابن عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟ وش الفرق بين كونه يجافي أو يلتصق وينضم؟ وش علاقته باستقبال القبلة؟ يقول الكرماني: لعل مراد ابن عمر بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغير الفضاء، لو كان يعرف. هو استدل بكونه لا يعرف السنة بكونه يصلي وهو لاصق، صلي على وركه، فاستدل بذلك على أنه لا يفرق بين الأمر المشروع وغير المشروع. نعم، الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو عرفها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، كذا قال الكرماني. لكن ابن حجر يقول: ولا يخفى ما فيه من التكلف، لا يخفى ما فيه من التكلف. الآن لو شخص اعترض في مسألة علمية وقيل له: أنت لا تحسن الفاتحة، أو هل تحسن الفاتحة، كناية عن رميه بالجهل. فإذا كنت ممن يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام، نعم، فلست بأهل لأن تناقش المسائل التي أدق منها. نعم، راح تعلم الفاتحة قبل ويتناقش. إذا كان يمكن مواجهة مثل هذا الكلام فحاله أنه جاهل، فلا ينبغي له أن يناقش مثل هذه المسائل. ولذا قال له ابن عمر: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، اللي ما يفهمون ما يفرقون بين السنن وغيرها. يقول ابن حجر: ولا يخفى ما فيه من التكلف. إذن على ما يحمل كلام ابن عمر الذي واجه به واسع، لماذا يصلي على وركه ويلتصق؟ لا، هو استدرك على كونه ما يعرف. نعم، الكلام الكرماني يقول: لا يخفى ما فيه من التكلف، وإن كان فيه وجه ظهور. نعم، لكن ابن حجر يرى، نعم، إذا تجافى الآن هل معنى أنه في حال سجوده يستقبل القبلة بفرجه أو يستدبر بيت المقدس؟ ابن حجر يقول: ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولعل الذي يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حال حتى في السجود. أيهما أقرب، كلام الكرماني ولا كلام ابن حجر؟ كان كلام الكرماني أوضح من كلام ابن حجر، لأن هل يتصور الإنسان ساجد سواء كان لاصق أو مجافي عريان يستقبل القبلة أو يستدبرها بفرجه؟ نعم، يعني لو قلنا بهذا الكلام قلنا لا يجوز استقبال القبلة إطلاقا. نعم، لأنه إذا كان ممنوع من استقبال القبلة حتى بثيابه إذا لا يستقبلها أبدا. نعم، ولا يستدبر ولا يصلي جهة القبلة إذا قلنا بهذا. يعني إذا قلنا أنه إذا المنظور إليه كونه إذا سجد والتصق، نعم، وانضم بعضه إلى بعض ستر بعضه بعضا، من الأصل مستتر بالسترة سواء جاف واتبع السنة أو التصق. لكن لو كان هذا مثل هذا الكلام يوجه إلى عراة مثلا، يقال أن الالتصاق أفضل من المجافاة بالنسبة لهم لأنه أستر، أمكن هذا الكلام. أنا عندي الكلام الكرماني أوضح من كلام ابن حجر، يقول: ولعل الذي يسجد ولاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه بكل حالة حتى في السجود. خيو في حالة السجود مستتر، والممنوع استقبال القبلة بالعورة المكشوفة. على كل حال، استقبال القبلة استدبارها في البول والغائط جاء فيها ما سمعتم من المنع والنهي، وجاء فيها الترخيص. ولذا ذهب أهل العلم أو بعضهم إلى أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب، فالنهي متقدم حديث ابن عمر متأخر، إذن يجوز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان على حد سواء، لأن النهي منسوخ. قال بهذا بعضهم، ومنهم من قال مثل هذا العمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أن النهي للأمة، وفعله عليه الصلاة والسلام المخالف لهذا النهي خاص به. وعرفنا مرارا أن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. وعدم استقبال القبلة بمثل هذا بالعورة المكشوفة حال قضاء الحاجة لا شك أنه أكمل، العدم أكمل، إذن هو مطلوب من عليه الصلاة والسلام أولى من غيره، لأنه أولى من يعظم شعائر الله عليه الصلاة والسلام، أولى من يعظم شعائر الله. فكيف نقول أنه يستثنى من تعظيم شعائر الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا القول وإن قيل به ضعيف. وأيضا الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، وأما النسخ الذي قيل به فهو إلغاء لنص ثابت مع إمكان الجمع. الجمع ممكن بأن يحمل على الفضاء والبنيان، فالفضاء يشمله أحاديث النهي، والبنيان يشمله أحاديث الترخيص، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها، يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في البنيان دون الفضاء. ومنهم من يقول يجوز الاستدبار دون الاستقبال، ولحديث ابن عمر مستقبل بيت المقدس، ومقتضى ذلك أنه مستدبر الكعبة. حمل بعضهم حديث ابن عمر على الاستدبار دون الاستقبال، لكن روى أحمد وأبو داود بن قزيمة عن حديث جابر هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. القول بالتفريق بين الفضاء والبنيان هو قول الجمهور، مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. والقول بالتفريق بين الاستدبار والاستقبال هو قول الإمام أبي حنيفة، وقال قوم بالجواز مطلقا وآخرون بالتحريم مطلقا. فالذين قالوا بالجواز قالوا بالنسخ، والذين قالوا بالتحريم حملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوصية. وعرفنا أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى من القول بالنسخ، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال. الاستغفار على وجود المخالفة، يعني المخالفة موجودة، فإما أن يستغفر لنفسه لأنه لا يرى أن هذا الانحراف كافي، نعم، أو يستغفر لمن بنى هذه المراحيض، نعم. الراجح التفريق بين الفضاء والبنيان. والله هذا يدل على العموم، حتى أن بعضهم ألحق الجماعة بها، ألحق الجماعة بالبول والغائط، لكن هو من مقتضى النهي عن استقبال البيت واستدباره، هو من مقتضى، لأنه لا سيما في خطاب أهل المدينة هو من مقتضى. إذا قلنا بمنع الاستقبال واستدبار الكعبة بالمدينة، من مقتضى ذلك جواز إيش؟ استقبال واستدبار بيت المقدس، مقتضى ذلك جواز، أو مقتضى منعه، نعم، منعه، نعم، هو من مقتضى منع الاستقبال واستدبار الكعبة، لأنه إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإذا استدبر الكعبة استقبل بيت المقدس. لكن هل هذا النهي مقصود أو أنه حصل تبعا، يعني حصل من غير قصد تبعا للنهي عن استقبال؟ هذا محل بحث، لا، الفقهاء يسترسلون في هذا حتى يمنعون من استقبال النيرين الشمس والقمر، قالوا لما فيهما من نور الله، لكن هذا ما له أصل، اللي ما يثبت بنص والإلحاق ما له وجه. سم صلى الله لك. باب النهي عن البصاق في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في القبلة. البصاق بالصاد، والبزاق والبساق، يعني نظير ما قيل في الصراط بالحروف الثلاثة، صراط وصراط وزراط، وهنا بصاق وبساق وبزاق، والباء مكسورة في الجميع، والمراد به ما يخرج من الفم وما يسيل منه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا أبصره في جدار المسجد في جهة قبلته فحكه عليه الصلاة والسلام بيده إما مباشرة أو بواسطة شيء، المقصود أنه باشر الحك بيده أو بشيء كان في يده، ثم أقبل على الناس بوجهه، منهم من يقول أنه أبصره على المنبر يخطب فحكه ثم أقبل على الناس بوجهه. هل يتصور أن يبصر البصاق وهو على المنبر يخطب ينزل فيحكه؟ نزل فحكه بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، كيف يتصور أنه على المنبر ويرى البصاق في جدار القبلة؟ هذا على قول بأن الرؤية بصرية، نعم، وإذا قلنا أنها علمية، علم فنزل وأزال هذا المنكر عليه الصلاة والسلام. فنزل فحكه بيده ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق. هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. فلا يبصق قبل وجهه، قبل يعني جهة قدام وجهه، ومفهومه أنه يجوز له أن يبصق في الجهات الأخرى، يجوز له أن يبصق في الجهات الأخرى، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. وهذا فيه دليل على تحريم البصاق في القبلة إذا كان يصلي، وهذا شامل إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، هذا يشمل المسجد وخارج المسجد، هذا يشمل المسجد وخارج المسجد، لكنه خاص بجهة القبلة. وسيأتي النهي عن البصاق في المسجد وما بين النصوص من عموم وخصوص. فالحديث دليل على تحريم البصاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا إذا كان يصلي، هذا خاص في إذا كان داخل الصلاة، لكنه عام في كونه في المسجد أو غير المسجد. وسيأتي النهي، كل ورد النهي عن البصاق في المسجد وأنه خطيئة في أي جهة كانت في داخل الصلاة وخارجها. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة، وهذا شك من الرواة، بصاقا أو مخاطا أو نخامة. البصاق تقدم أنه ما يسيل من الفم، والمخاط ما يسيل من الأنف، والنخامة ما يخرج من الصدر، وقيل من الرأس، والنخاعة بالعين من الصدر. فإذا قلنا النخامة ما ينزل من الرأس والنخاعة ما يخرج من الصدر، فحكه عليه الصلاة والسلام بيده بآلة أو باليد مباشرة، وفي رواية بعرجون وهو المظنون. أقول: هو الذي يغلب على الظن أنه بواسطة آلة لم يباشره بيده، اللهم إلا إن كان من باب المبالغة في إزالة المنكر والمبادرة، لم ينتظر حتى يجد شيئا حكه به، نعم، لأن إزالة المنكر على الفور. والحديث فيه وجوب تنزيه المساجد عن كل ما يستقذر وإن كان طاهرا، وإن كان طاهرا. الآن البصاق منهي عنه، ما يخرج من الفم وما يخرج من الأنف وما يخرج من الصدر وما يزل، كل الفضلات ممنوعة، وهذا مع أنها طاهرة، فكيف بالنجس الذي يدل حديث بول الأعرابي على منعه؟ هذا إذا كان يلوث المسجد، إذا كان لا أثر له في تلويث المسجد مثل إرسال الريح مثلا، نعم، إرسال الريح مقتضى المنع من أكل ما له رائحة، يقتضي منع إرسال الريح لا سيما إذا كان لغير حاجة، مع أن حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا يدل على أنه يمكن أن يحصل في المسجد. ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي: يجوز إرسال الفساء والذراط في المسجد للحاجة، يعني إذا كان شخص ملازم للمسجد معتكف، واحتاج إلى أن ينسي شيئا من ذلك، هل يلزمه أن يخرج من المسجد؟ أو نقول ما دام محتاج ولا في أحد يتأذى بهذا، ولن كان الأصل أن احترام المسجد مطلوب، لكن إذا كان يشق عليه الخروج لبرودة جو وما أشبه ذلك، على كل حال أجازوه للحاجة. فيجب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهر. طيب، شخص طلب ماء فجيء له بالماء، فلما شرب منه وجده شديد البرودة، شديد البرودة، ويتضرر بشربه، فبصقه بصق الماء، يجوز إلا ما يجوز؟ أراد أن يخرج هذا الماء لئلا يتضرر به، يقع إلا ما يقع. نعم، طلب ماء فجابوه له وما يدري وشرب، طلع كسر ثلج، وليس بقربه من ديل ولا شيء، مسألة ها؟ نعم، إلا هذا المسألة مفترضة فيما شخص عالم، عالم مثلا شيخ من الشيوخ، قال أعطونا من نشرب ماء أدخله في فمه ثم أخرج. الاستقذار يا أخوان تراه نسبي ويختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحسن التمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فمه، أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام بلعابها وأعادها إلى تمر الصدقة. يعني لو اسمع واحد منا قال يا أخي وش التمرة اللي بتشال بلعابها من يبي يشتري؟ نعم، لكن مسألة تختلف اختلاف الأحوال والأزمان والظروف. نعم، وقد مجى النبي عليه الصلاة والسلام في وجه محمود بن الربيع. لكن لو جاء شخص الآن في بعض الجهات، وهذا حصل في بعض الجهات، يوقظون النوام بالماء بإخراجه من الفم، بخل ها؟ موجود ولا ما هو موجود؟ الله بخ علينا والمصحف امتلأ عشان يوقظ نائما. نعم، لكن الكلام في المسجد، الكلام في المسجد. نعم، أما بالنسبة لإخراج الماء للحاجة لأنه يتضرر به، فأنا حضرت مجلس شخص من أكبر العلماء فعلها، لما دعا بماء ووجده باردا مجه في المسجد. يقول: وجوب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهرا، إذ لو كان نجسا لأمر بغسله، وأباح صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يبصق يتنخم في ثوبه وعن يساره، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته، فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. وقال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. رواهما الشيخان. قال عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن، البصاق خطيئة إذا لم يدفن، أما من أراد دفنه يعني بصقه في نيته أن يدفنه فلا. ورده النووي بأنه خلاف صريح الحديث، خلاف صريح الحديث، لأن الأصل صيانة المسجد. نعم، صيانة المسجد، والإقدام على الخطيئة وإن كان لها كفارة، نعم، إصرار عليها مع سابق علم، وإلا كل ذنب له كفارة. قد يقدم على الزنا ويطهر بالحد، نعم، يقدم على اليمين ويكفر، يقدم على ما يوجب كفارة ويكفر. نعم، نعم، الخطيئة لا يجوز الإقدام عليها بحال، لا يجوز الإقدام على الخطيئة، لكن إذا حصلت وندم صاحبها وفعل كفارتها انتهى أثرها. الحافظ بن حجر يقول في البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، مع إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، إن ربه بينه وبين قبلته، فليبصق عن يساره تحت قدمه، لأنه إذا بصق عن يساره تحت قدمه مقتضاه أنه ارتكب هذه الخطأ. قوله فليبصق عن يساره تحت قدمه، نعم، إيه، لكنه في المسجد، يشمل المسجد عموما، يشمل المسجد. وكون البصاق في المسجد خطيئة بينهما شيء من التعارض، بينهما شيء من التعارض. البصاق في المسجد خطيئة يقتضي المنع من البصاق بالكلية، لا عن يمينه ولا عن يساره ولا تحت قدمه ولا خلفه ولا أمامه، في كل الجهات. يشمل جميع الجهات، البصاق فلست خطيئة، وفليبصق عن يساره وتحت قدمه، نعم، يستثني هذه الجهة، يساره أو تحت قدمه. والحافظ بن حجر يقول هما عمومان تعارضا، البصاق في المسجد خطيئة وقوله فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فالنووي يجعل الأول عام ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، يبصق عن يساره أو تحت قدمه يعني إذا لم يكن في المسجد، ويحمل الثاني البصاق في المسجد خطيئة على عمومه، ويجعل الثاني خاص بما إذا كان خارج المسجد، وعياض يجعل الثاني عام ويخص الأول بما إذا لم يرد دفنه، لأنه إذا أراد دفنها لا شيء عليه عند عياض. وعرفنا أن النووي هي خطيئة، هو أقدام على خطيئة، كونه يرتكب هذه الخطيئة ثم يكفر عن هذه الخطيئة بدفنها لا يعني أنه فعل فعلا مباحا، نعم، لا يعني أنه فعل فعلا مباحا. الراجح أن البصاق في المسجد خطيئة، سواء كان عن يمينه أو شماله أو تحت قدمه، أراد دفنه أو لم يرد، هو خطيئة، إذا دفنه كفر، لكن الإقدام على الخطايا ولو كان لها كفارات في الأصل لا يجوز، لكن إذا حصلت فندم صاحبها وكفرها امحى أثرها. إذا اضطر إليها ماذا يصنع؟ بثوبه أو في المنديل أو شيء. المصلى إذا قلنا له أحكام المسجد يأخذ حكمه، لكن الأصل أنه لا يأخذ أحكامه، بمعنى أنه لا تلزم له تحية ولا تجوز الصلاة فيه مع وجود المسجد إلا لحاجة، نعم، بل المخام حرام عند أهل العلم، مفطر يفطر بها إن وصلت إلى فمه فابتلعها يفطر عند أهل العلم، نعم، مستقدرة، مستقدرة، نعم، اللي يبطلون بها الصيام يبطلون بها الصلاة، تبطل بالأكل والشرب والضحك والكلام، هذا منها، إذا وصلت إلى الفم لها أثر، إذا ابتلعت شمعنا، لو وضعت في فمك شيء، نعم، لو وضعت في فمك شيء مع تكبيرة الإحرام وقبل ذلك ثم بعد ذلك ابتلعته، إذا ما وصلت الفم من الله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة من الإنترنت، يقول